حصريا على موقع djkimo.com. أرض أقف بحيل ولف يا الولف وصراخ وحشيم كل هلا من هلا أرض أقف بحيل ولف يا الولف وصراخ وحشم كل هلا آمن هلا يوصيح وين أهل الرحم وصيح وين أهل الرحم وين اللي يحل المشكلة المشكلة وين اللي يحل المشكلة حبيبة يما أصرخ وحشم بالبلد هذا البلد وكان والدة مضيعة ولد أحسن ولد ما صار مثل أولان وجد ما صار مثل أولان وجد لميل عين حبيبة يما حصريا على موقع djkimo.com.